وبقي مسجدان في الضواحي وتحاول طائرات اسقاط هذه المنارات لان منارات عاليه جدا. الناس يبكون اذا سقطت المنارات ولكن لا يصلوا، هذه حقيقه. يعني العواطف موجوده ولكن اتمر المساجد بالمآذن ام بالناس؟ كنا نعجب. هناك جبهه للعرب المسلمين، جلسنا مع اخواننا ونصحناهم عن اهمية معرفة الراية وكيف تقاتلون، وهل سألتم اهل العلم؟ ولا بد ان نعتبر من دروس افغانستان. فكان يقولون نعم هذا صحيح، ولكن ايضا نحن ندعو، والبوسنويين يستجيبون، وضربت بعض الامثلة. الحقيقة ان الناس تبرر بانهم لا يستطيعون ان يتراجعوا لوجود مسلمين في الداخل في منطقة دوبوي، فلا بد من الحماية، والحماية تضطر الى دفاع او الى هجوم ليخرج من في الداخل. وذكروا بعض العمليات التي فرحوا بها، ولكن الحقيقة نحن نخشى امر ابعد من هذا. كنا نقول ان الحفاظ على المسلم ودعوته خاصة في هذا الجو الذي نعتقد استبعاد النصر الشرعي. فكان الإخوة يقولون إن شاء الله تعالى الأمر يعني سيقوى، والتوكل على الله عز وجل موجود وغير ذلك. هناك فرقة اسمها CO2 أو شيء من هذا القبيل، غالب هذا المسلمين ولكن فيهم فرق. هذا غير الكرواتيين الذين قادتهم من الكروات النصارى الذين يسيرون المسلمين. CO2 وإن كان أكثر مسلمين لكن أيضا فيها من النصارى، وهناك فرق يتلاعبون في الداخل ويخرجون. لذلك رأت اللجنة أن تتحد جماعة مسلمة وتحت شروط معينة، منها أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وتأصيل العقيدة والصلاة مع الجماعة وغير ذلك من الشروط. هذه الفرقة فقيرة من السلاح، ولذلك تجد أنها لا بد أن تدخل مع CO2، والCO2 لا بد أن تأخذ مع كروات، ويصبح أمر النصارى لا زال هو القوي وهو المهيمن. الحقيقة نحن خشينا على العقلاء أكثر أما الذين لا يعلمون ما الخطب، كيف لنا بهم؟ المشكلة التي نراها واضحة تماما أن الإمدادات صعبة جدا يا شيخ. فالنصارى محيطين بالبوسنة إحاطة قوية جدا، فالموقف ليس مثل الأفغان أن يتراجع الناس إلى باكستان دولة مسلمة ويستطيعون أن يعيشوا قليلا ويدخلوا مرة أخرى، بل هو أعظم من ذلك يا شيخ. فالحكومات إذا كان في نفس القتال نصارى ومسلمين أيضا يفتقرون إلى النصر الشرعي، وحكومات من النصارى خلفهم النمسا والمجر والمانيا وغير ذلك يوغوسلافيا، هذه لا تحب المسلمين ابدا، كثر التساؤل وزادت الضغوط على المسلمين، حتى ان البوسنيين قالوا انتم جئتم متاخرين ايها العرب. فكثير من الناس ذهب الى المجر والى النمسا الى يعني تراجع كثيرا، ما في تغذيه، ليس له الا ان يستسلم هو واهله واطفاله الى الحال الموجود. وهناك في المخيمات الموجودة في منطقة زغرب مثلا من المسلمين الذين ظلوا لا يستسلمون للتبشير النصراني والعياذ بالله، ولكن الى متى يستطيعون ان يصبروا؟ فسيارات النصارى تدخل